بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب جديد وهو باب النفقة على العيال. والمقصود بالنفقة هو ما يبذله الولي من أب وغيره لهؤلاء الذين تحت يده من زوجة وولد وخادم، فإن هؤلاء يعولهم جميعا فهم من جملة العيال. فهذه الأمور التي يبذلها يدخل فيها المسكن والملبس والمأكل والمشرب وما إلى ذلك من النفقات التي يحتاجون إليها. باب النفقة على العيال. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. على المولود له يعني الوالد، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني يجب عليه أن ينفق على أم الولد، فلأنها ترضع له ولده إذا طلق الرجل المرأة. فالله عز وجل يقول في سورة البقرة: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. ويقول قبلها في أول الآية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالرجل إذا طلق امرأته ثم أرضعت له هذا الولد فإنه يجب عليه أن ينفق عليها، لأنها ترضع ولده. كسوتهن أن يعطي هؤلاء المرضعات من الأم، أم الولد، كسوة ويعطيها شيئا من المال أو نحو ذلك من الطعام مقابل إرضاع هذا الولد. وهذا يدل على أن الوالد يجب عليه أن ينفق على من يعول، فهذا الولد لما كان من جملة من يعول وجب عليه أن ينفق على مرضعته وهي مطلقته أم الولد، فإنها لا ترضع له مجانا لو أنها طلبت مقابل هذا الإرضاع. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. في الآية الأولى قال بالمعروف، والمعنى أن ذلك بحسب الزمان والمكان وحال هذا الإنسان من الغنى والفقر، وهذا يختلف من وقت إلى وقت. فالله عز وجل لم يحدد شيئا معينا، ما قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بمقدار دينارين مثلا أو نحو هذا، وإنما قال بالمعروف. فالنفقة التي تصلح قبل 50 سنة قد لا تصلح اليوم. النفقة التي كانت تعطى للمرأة أو للولد أو للعيال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمسكن الذي يعطى في ذلك الزمان ليس كما يعطى ويصلح في مثل هذا الزمان، ولهذا أحال الله عز وجل إلى المعروف. فكل ما أحال الله تبارك وتعالى فيه إلى المعروف فإن ذلك يرجع فيه إلى عرف أهل الوقت والمكان الذي وجد فيه هذا الإنسان. فيمكن لإنسان يعيش مثلا في بلاد بعيدة في المشرق في أندونيسيا مثلا أن تكون النفقة 100 ريال، يمكن هذا للزوجة، لكن هنا لو أن أحدا يعطي زوجته نفقة 100 ريال هذا يعتبر قليل جدا، ليست نفقة بالمعروف. يمكن لإنسان في بعض البلاد في أفريقيا أن يسكن هذه المرأة أو أن يسكن مع تسكن مع عياله أو نحو ذلك في كوخ من الخشب، لكن لو أنه فعل هنا فهذا ليس من السكنة بالمعروف. وحتى في الإطعام، إطعام 10 مساكين في كفارة الصيام، قال من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. من الناس من يعطي مثلا في بلاد فقيرة، كم كفارة اليمين في تلك البلاد؟ كفارة اليمين لربما لا تتجاوز 30 ريال، فهذا ليس من أوسط ما نطعم أهلينا. من أوسط ما نطعم أهلينا في هذا البلد 100 ريال في النفقة، يعني طعام 10 مساكين، الوسط كل فقير 10 ريالات يستطيع أن يأكل فيها وجبة، فهذا من أوسط ما نطعم. لكن في بلاد فقيرة يمكن أن يأكل بريالين، فقد يقول الإنسان أنا أريد أن أخرج كفارة اليمين في تلك البلاد لأوفر، نقول لا، من أوسط ما تطعمون أهليكم. وهنا كذلك النفقة بالمعروف، فما أحال الله عز وجل فيه إلى المعروف إلى العرف فإن ذلك بحسب الوقت والمكان الذي يعيش فيه هذا الإنسان. وفي مثل وقتنا هذا الآن، لو أن الرجل مثلا أعطى مطلقته التي عندها منه ولد واحد ترضع، لو أعطاها 500 ريال، فهذا يعتبر لا بأس به إذا كان هذا الإنسان ليس من ذوي البسطة، ليس من أهل الجدة والغنى، فإن الكثيرين عليهم ديون ترهق كواهلهم. والمتوسط بحسب ما يقدره القضاة في هذه الأيام أن المرأة إذا أعطيت 500 ريال، لكن لو كان غنيا فإنه يزيدها، كما في الآية الأخرى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فقير، فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. لو كان هو راتب هذا الإنسان 500 ريال، نقول له أعطيها 500 ريال؟ الجواب لا، وإنما يعطيها بحسب عسره ويسره. وهذا من لطف الله عز وجل بالناس، أنه يحيلهم إلى ما كان متناسبا في كل زمان ومكان، فيقدر مثل هذا. وأيضا لا يكلف الإنسان أكثر من طاقته، ويقول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذه الآية الثالثة التي أوردها المصنف، ما المراد؟ يخلفه بمعنى لا تستخسر النفقة، هذا الذي يخرج من يدك الله يخلفه، هي مخلوفة، هي مخلوفة، يخلفه. يمكن أن يكون ذلك في الدنيا ويمكن أن يكون ذلك في الآخرة، فهو عائد إليك ولن يضيع منه شيء، قد يكون سببا للنماء والبركة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك. فالذي يمسك هكذا هذا يكون سببا لتضييق الرزق عليه، بينما الذي ينفق ويبذل، ينفق على العيال، يصل الرحم، يعطي الفقراء، الله عز وجل يبارك له ويكثر عنده الخير والنماء ويحصل له البركة ولو كان دخله قليلا. ولذلك ليس المقياس كما يقول الحكماء هو في قدر دخل الإنسان، لكن أخبرني كيف تنفق أخبرك كيف تكون. ولذلك تجد الإنسان أحيانا لربما يكون دخله كبيرا، ربما يبلغ دخل الإنسان 20 ألفا في الشهر، ولكن إذا نظرت إليه فهو يقترض في آخر الشهر وعليه ديون، ولا يدري لو سألته بماذا أنفقت ما نرى شيء جديد أتيت به وأحضرته من أثاث أو نحو هذا له قيمة، يقول: لا أدري أين ذهبت، لست أدري. يقول لك: بالأمس صرفت 3000 والآن ما معي منها شيء، أين هي؟ لا أدري. لا، هذا نزع البركة أيها الإخوان. لكن الآخر قد يكون دخله 3000 في الشهر، وتجده يوفر ويشتري سيارة، وبعد مدة يشتري أرضا، وبعد مدة يعمرها ويتزوج، ويبارك الله عز وجل له بهذا المال ولو كان قليلا. فالعبرة أيها الأحبة بالبركة. ولذلك تجد من الناس من ليس له من الوظيفة والعمل والمال إلا الشيء القليل، ومع ذلك كون أمورا من تزوج وعمارة دار ونحو ذلك. ومن الناس من دخله كبير وترهقه الديون ولا يستطيع أن يشتري أرضا، ولربما ما يمضي عليه نصف الشهر إلا وقد ذهب ما بيده. من الناس من اعتاد الديون، كل شهر لازم يقترض، لازم يقترض. بل حدثني أحد هؤلاء الناس أن دخله مع دخل امرأته لربما يصل إلى 30,000، يقول: آخذه وأنفقه مع نفقتي وما ينتصف الشهر عندي منه شيء. وين تضعه؟ وين هو؟ ما شفنا شيء زايد في بيتك ولا. يقول: لست أدري، أنا مثلك. هذا نزع البركة، يكون بيد الإنسان أحيانا 500 أو نحو ذلك، يخرج ويأتي ما تغيب الشمس عنده منها شيء، وين هي فلان؟ يقول ما أدري كيف ذهبت. فهذه نزع البركات، والله عز وجل يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فالنفقة على العيال، النفقة على الأقارب، النفقة على الخادم، على إعطاء الناس حقوقهم، هذا حقوقهم، هذا كله سبب للتعويض من الله عز وجل والبركة في هذا المال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر الدنانير التي ينفقها الإنسان: دينار أنفقته في سبيل الله هذه لك، صدقت به، ودينار أنفقته في رقبة، يعني تعتق رقبة أو تساعد هذا الإنسان اللي كاتب غيره من أجل أن يعتق، تعطيه بعض الأقساط، دينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين هذا الثالث، ودينار أنفقته على أهلك هذا الرابع. قال أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. هذه قضية يغفل عنها كثيرون، كثير من الناس لربما ينفق على الآخرين ويعطي ويتصدق، وزوجته وأولاده لا يستخرجون منه شيئا، وقد يضطرون أن يأخذوا منه خلسة. لماذا؟ هذا الذي تعطيه لهؤلاء من غير إسراف هو في سبيل الله، هو شيء تؤجر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. طبعا ليس معنى هذا الإنسان ما ينفق على الفقراء، ما ينفق في سبيل الله ويقول أنا كل ما عندي أعطيه لأهلي، نقول إن كان فيه فضلة فيه زيادة فأنفق، أعطي الفقير وأعطي ذوي الرحم ونحو ذلك، لكن الذي تعطيه لعيالك تدخل عليهم السرور والفرح، ولا يحتاجون للناس ولا ينظرون إلى أيدي الآخرين وفلان عنده وفلان بيته ويأكلون وكذا ونحن ما عندنا شيء، يشعرون بالحرمان، فهذا أمر غير جيد. وهذه نفقة واجبة أصلا، ومع ذلك يؤجر الإنسان عليها. ولهذا نحن بحاجة أيها الأحبة إلى الاحتساب، هذه المصاريف اللي أصلا الإنسان ينفقها على عياله بس يحتسب فيها ما عند الله عز وجل، فيهون عليه ذلك، يهون عليه ذلك. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.